وإن طال النوى يخوف الباقي فما ينسى هوى. أكلما دق وأصغيت له صفق القلب ولم يذكر سوى. تمنيت على البعد